بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. لما بين رحمه الله قاعدة عظيمة في الأسماء والصفات، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته لرسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ذكر بعد ذلك 5 محاذير يجتنبها أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته. المحذور الأول قال: فلا ينفون عنه، يعني الله، ما وصف به نفسه. ويدخل فيه ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه. مثال ذلك: الله عز وجل أثبت الضحك لنفسه، فأهل السنة لا ينفون ما وصف الله به نفسه. ومثل: أثبت الله عز وجل في كتابه لنفسه أنه يغضب ويسخط ويكره، ولكن كره الله انبعاثهم. فلا ينفون عنه مثل هذه الصفات. ونقول: آمنا به كل من عند ربنا. المحذور الثاني: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. أي أنهم يثبت لا ينفون عن الله صفاته، ولكنهم يحرفون. والتحريف هو التبديل. وقوله الكلم جمع كلمة، عن مواضعه أي التي أرادها الله عز وجل في إثبات صفات له وأسماء، والتحريف إما أن يكون في اللفظ أو أن يكون مثل استوى المراد به، إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى مثل لا ينفي مثل يد الله فوق أيديهم، فلا ينفي هذه الصفة، ولكن يقول المراد بها النعمة والعطاء والقوة. فأهل السنة بريئون من هذا، وهو التحريف. والمحذور الثالث: الإلحاد في أسماء الله وآياته. لذا قال: ولا يلحدون المراد بالإلحاد الميل، ومنه اللحد الذي يوضع في جنب القبر. ولا يلحدون في أسماء الله كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسمائه إما أن يكون بتكذيب ما جاء فيها، بتكذيب ما جاء في القرآن منها، أو بتأويلها، أو إدخال فيها ما ليس منها، أو إخراج منها ما كان منها، ما كان فيها. أو تسمية بعض الآلهة بأسماء الله. مثال ذلك: من يجحد سمع الله وبصره، هذا إلحاد والعياذ بالله. ومن الإلحاد تحريف معنى الصفة، مثل: وجاء ربك، أي أمر ربك. ولا يثبت المجيء لله كما يليق بجلاله وعظمته. ومنها إدخال ما ليس فيها، مثل أن يسمى الرب بالفرد والواجد أو الجيد ونحو ذلك. ومنها تسمية الآلهة باسم الله، باسم من أسماء الله، كاللات من الإله ونحو ذلك. وهذا الإلحاد منه ما هو منه ما يكون كفرا والعياذ بالله، منه ما هو دون ذلك. وقوله: وآياته، يعني لا يلحدون في آيات الله. قال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وآيات الله إما يراد بها الكونية أو يراد بها الشرعية. في الآيات الكونية الشمس والقمر ونحو ذلك، كما قال عز وجل: ما يأتي الليل والنهار والشمس والقمر. والإلحاد في آيات الله الكونية فيه تعطيل لصفات الله كالقدرة والتدبير لهذا الكون. وإما أن يكون إلحادا في آيات الشرعية من القرآن العظيم بجحد ما فيها من الصفات. والمحذور الرابع قال: ولا يكيفون. التكييف أن يختار كيفية لصفات الله ويريدها. مثل يقول: يد الله كذا وكذا طولها، والله عز وجل يتكلم بلسان، هذا اللسان صفته كذا ونحو ذلك. والكيف عند أهل السنة لجميع صفات الله مجهول، وهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. أما المعنى فهو معلوم، الله يتكلم لكن لا نعرف كيف يتكلم وهكذا. الدليل على ذلك قوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، فهم لا يكيفون، لأن الله ليس له مكافئ. والمحذور الخامس قال: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، مثل أن يقول كلام الله مثل كلام جبريل، أو كلام الله مثل كلامنا وهكذا. لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأهل السنة لا ينفون ما وصف بنفسه، ولا يلحدون، ولا يحرفون، ولا يكيفون، ولا يمثلون. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.